بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديت بوهو كاراني كاتيك كآقر دكنوو بزيس كددن بوهو كاراني كالبر بيان دا هيرش دبنسر أردوي دجمنان فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إنجا دبنهوي برپا کردني تبو توزو قردلول لو كاتدا خويان دكن بناو جرقي دجمنان دا إن الإنسان لربه لكنود سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآسي پروردگاري دا زور ناسو پاسو حقنا ناسا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد خوشي شايت لسر أو حالي خوي روجي قيامت دان بكم ترخمي خوي دادنيت بيقمان آدمي زاد لخوش ويستي سامان دا زور بتينو هلبيا كدستي لي جيربو رزيلو رجدو تروكا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديت كاتيق لغور ركان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر هموي لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست إن ربهم بهم يومئذ لخبير براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان بوردي دفرسيتوا